قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك إن أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مروان بن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله وما ذلك. فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. الأثر الثاني شبيه بهذا الأول. مالك بلغه، وبلاغات مالك كما نعلم أنها وجدت كلها إيش؟ موصولة. وهذا البلاغ بالذات ينص عليه العلماء بأنه موصول عند مسلم رحمه الله. بلغه أن صكوكا خرجت للناس على طعام بالجار. الجار اسم لمكان وليس هو مجاور البيت، وهذا المكان الذي هو الجار يقولون عن المدينة حوالي كذا ميل ودون الجحفة من أعمال المدينة، وهو على ساحل البحر ميناء كانت تأتي منه الأرزاق من الشام ومن العراق إلى آخره إلى منطقة المدينة، يعني ميناء للمدينة، فكانت تجمع فيه الطعام في ذلك المكان. وعند زمن العطاء، والعطاء في الإسلام أول من نظمه عمر رضي الله تعالى عنه، حيث جعل الدواوين وجعل للجنود أو المقاتلة المتفرغين للقتال في سبيل الله عطاؤهم السنوي، وجعل للمستحقين من عجزة من ضعفاء من عمال مستحقين جعل لهم عطاء. ومن أغرب عطاء يسمعه الإنسان وليس بغريب على عدالة الإسلام، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمر بالمدينة فوجد شيخا يتوكأ على العصا يتكفف السؤال، فقال: ما هذا يا شيخ؟ قال: عجزت عن الجزية، وهو من أهل الذمة، عجزت عن العمل لتوفية الجزية فأنا أسعى في تحصيلها. يعني الذمي حصل له الأمان على أن يدفع ليش الجزية ويبقى على دينه. في مقابل هذه الجزية في نظام الإسلام أن الذمية، ويقولون لا ذمية إلا من أهل الكتاب بخلاف الكافر قد يكون مستأمن، وفرق بين المستأمن والذمي أن الذمي مواطن في دار الإسلام وله ما للمواطنين من حقوق عامة وله حرية دينه لكن في بيته، والمستأمن شخص يعطى الأمان لمدة مؤقتة لمهمة يقضيها، تاجر يهودي أو نصراني وجاء إلى دار الإسلام فيعطى الأمان بقدر ظروف تجارته، وكانوا في المدينة يعطون 3 أيام أو 5 أيام حتى يبيعون تجاراتهم ويرجعون. فالمستأمن لا يدفع ذمة لا يدفع جزية، إنما يستحق الأمان على أمر تجاري يدفع على تجارته ويذهب. والذمي هو المقيم المواطن تحت حكم الإسلام يجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة ومقيم فيه وعليه أن يدفع الجزية. فعمر رأى رجلا ذميا يسعى لتحصيل الجزية، والجزية تكون على الرجال وليست على النساء ولا إلى آخره. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم اجزه أحسن الجزاء، ما أنصفناك، أجهدناك شابا وضيعناك شيخا، وأسقط عنه الجزية وفرض له عطاء من بيت مال المسلمين. أود أن تبلغ هذه القصة أسماع أهل الذمة. وفين أهل الذمة؟ أسماع أهل الكتاب، أسماع أعداء الإسلام، أسماع العالم كله، أن عمر رضي الله تعالى عنه يشفق على يهودي ويسقط عنه الجزية التي أوجبها الإسلام، يسقطها عنه لكبر سنه ولعجزه وفقره، ويجعل له رزقا من بيت مال المسلمين. هل يجد اليهود هذا في بلادهم؟ والله لا يجدون. لقد سمعنا في بعض الدول أنهم يقتلون الشيوخ إذا عجزوا عن العمل، تخلصوا منهم من بني جنسهم. وهذا عمر في ذاك الوقت يسقط الحق الواجب عليه ويفرض له من بيت مال المسلمين؟ ما قالش يتيم من أيتام المسلمين أحق منه، لا، لأنها معاملة بالمثل. لما كان شابا يأخذ منه الجزية، وهل يأخذها كده اعتباطا؟ كان يأمن على دينه وعلى ماله وعلى نفسه وعلى عرضه، وحر في دينه مقابل تلك الجزية. يعني كان يكسب أكثر مما يدفع، ومع ذلك يجعل عمر له عطاء من بيت مال المسلمين. نرجع إلى موضوع الفقه. عمر رضي الله خرجت أعطيات للناس، والأعطاء إما يكون عن مقابل عمل كأشخاص مرتبين للجهاد، أو أشخاص يعملون في الأعمال العامة للدولة. أمير على بلد لابد له من عطاء وأرزاق له ولجنوده ولحاشيته ليتفرغ لعمله. خليفة المسلمين له عطاء بيت مال المسلمين. لما خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولقيه عمر، قال إلى أين؟ قال إلى السوق. قال ولماذا؟ قال أسعى على أولادي. قال إنما أنيط بك وتحملته أعظم من ذلك، ارجع إلى بيتك وانظر أمور المسلمين وخذ من بيت مال المسلمين ما يكفيك. تروح التاجر تعمل في السوق وسيب الناس وسيب المهمة، ما أكبر من هذا؟ ما ينبغي هذا؟ إذن العطاء من بيت مال المسلمين إما مقابل عمل من ولاية، من مؤذن، من إمام، من مدرس، من قاضي، من حارس، من إلى آخره. كل هذا يعني وزارة المالية هي بيت مال المسلمين. الآن تعدد فيه وزارة مالية وفي بيت مال المسلمين، وهذه نظم مالية في الدولة. فخرجت صكوك للعطاء كل على حسب استحقاقه. والصكوك جمع صك، وهو السند أو الفاتورة أو القسيمة أو أي شيء يشعر بأن فلان ابن فلان له من الأرزاق كذا. كانوا يعطون الحب، وكانوا يعطون الدقيق، وكانوا يعطون السمن، وكانوا يعطون الغزل، وكانوا يعطون الصوف، وكانوا يعطون القطن، وكانوا يعطون الملح، كل لوازم الإنسان في حياته. لأن الجزية ولأن الفيئة ولأن الخراج كانت تأتي. عمر حتى يقول الحبال المسلة والخيط كان يأخذها ويجعلها في بيت مال المسلمين ويوزعها في العطاء. أعطيات خرجت للناس، من تلك الأعطيات الإيش؟ الطعام. فيتبايعها الناس. الصكوك جات الآن وبعد شهر شهرين على ما يرتبوا حالهم يروح يصرفوها. الأعطيات الصكوك ورقة خفيفة في جيبه، والاستلام من الجار، والجار ميناء على البحر بعيدة عن المدينة بكذا مرحلة، تحتاج إلى يوم وليلة أو يومين، وصاحب العطاء هنا في المدينة ما يبغى يروح يستلم ويجي. باعوا تلك الصكوك. وهنا هل البيع على تلك الصكوك الورقة ولا على ما كتب فيها؟ الورقة ما تسوي هللة، يعني الورقة ما تسوي حب التمر، التمر خير من هذه الورقة المكتوب فيها. لو ورقة مكتوب فيها 100,000 صاع قبل أن تكتب فيها ما تسوي حب التمر، لكن قيمتها ما كتب فيها. ولهذا يقول الفقهاء: من أتلف على إنسان سندا له بدين فهو ملزم بما في هذا السند. سند مكتوب ب10 ريال وسند مكتوب ب1,000,000 ريال، لو قلبت الورقة كده في فرق بينهم؟ ما فيها فرق، لكن عدلتها هذا فيه 10، هذا فيه 1,000,000 ريال. قطعة الورقة بذاتها لا قيمة لها ذاتية، ولكن قيمتها فيما فيها. زي ما قلنا سابقا، ورقة ب500 ريال سعودي ورقة ب5 ريال، الكتابة اللي على هذه قريبة من اللي على هذا، هل فيه فرق بينهم 500 ريال 100 مرة عن هذه ب5 ريال؟ ما في الفرق هذا، لكن قيمة هذه بالرقم المكتوب عليها وقيمة هذه بالرقم المكتوب عليه. فهذه الصكوك تبايعها الناس. تبايعوا عين الصكوك؟ لا، تبايعوا ما فيها. ومما فيها الطعام، ومما فيها الزيوت، ومما فيها الخل، ومما فيها السمن، ومما إلى آخره. وعند مالك كل مطعوم حتى الزيت والخل إلى آخره داخل فيما هو منهي عنه في معنى الطعام. هنا كون الناس يبيعون ما في صكوكهم يجوز أو لا يجوز؟ صاحب الصك خرج له من الديوان، الأمير كتب صكوكا لأصحاب العطاءات، وكل أخذ صكا في جيبه ينتظر وقت الصرف يذهب يصرف، فباع ما في صكه قبل أن يصرف. إلى هنا العقد الأول جائز ولا غير جائز؟ على طول كده جائز؟ إذا كان صاحب العطاء أخذ عطاء عن عمل، يبقى هذا عن عوض ولا لا؟ يبقى هذا بيع ولا لا؟ يجوز بيعه قبل أن يقبضه؟ لا يجوز. إذا كانت أرزاق، وهبة، ضعيف مستحق الإعاشة، فقير يحتاج المساعدة، أخذه عن عوض ولا هبة وعطاء؟ هبة وعطاء. يبقى يجوز بيعه ولا لا؟ إذن إلى هنا نقول العقد الأول متوقف على نوعية الاستحقاق، فالاستحقاق الذي عن عوض لا يجوز بيعه، والاستحقاق الذي لا عن عوض جاز بيعه. هؤلاء دخلوا على مروان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ورجل آخر معه. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه همنا في هذه من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن قضاتهم، تقاضى إليه عمر بن الخطاب وأبي بن كعب. وزيد بن ثابت ممن حفظ القرآن غيبا وجمع القرآن نظرا، وزيد بن ثابت من علماء الصحابة، وكان يفتي في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم الغنائم في الغزوات، وأعطي الشهادة النبوية الكريمة: أفرضكم زيد. أعرف الصحابة بعلم الفرائض والميراث. إذن كونه أعلم الصحابة ويحفظ كتاب الله عن ظهر الغيب، وأسند إليه جمع القرآن، وكان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى منكرا في المدينة، هل سكت عنه؟ لا. وعند من؟ مروان بن الحكم أمير المدينة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. إذن لا تأخذهم في الله لومة لائم. كلمة حق عند أمير أعظم جهاد في سبيل الله. فدخل الرجلان على مروان وبكل صراحة: أتبيح الربا في المدينة يا مروان؟ أظن المواجهة هذه ما هي سهلة. يا طويل العمر الله يخليك ويبارك فيك، جزاك الله خير، سمعنا أن بعض الناس يقولوا كذا وكذا. لا، ما في مقدمات مداهنة أبدا. أتبيح الربا في المدينة يا مروان؟ طبعا مروان بالنسبة لزيد بن ثابت مثل أولاده ولا تلاميذه، من حقه أن يخاطبه بذلك. ولكن أنت الآن لو رأيت منكر تدخل على الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز: أتبيح كذا يا عبد المجيد؟ ها؟ تقولوها؟ وهل يجوز أن تقولها؟ لا، لست كزيد بن ثابت في منزلته ومكانته وأحقيته. ولكن الشخص إذا أراد أن ينكر منكرا عند مسؤول أيا كان هو، بلاش الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، مدير الشرطة، مدير المركز، أي شخص في سلطانه، السلطان غرور والشيطان حريص. فإذا جابهت إنسانا ذا سلطان في سلطانه، الشيطان ينتهزها فرصة وينفخ في دماغه: هذا مستهتر بك، هذا مستخف، هذا ما يبالي، هذا أحمق، هذا إلى آخره. لكن بينك وبينه مثل ما بيقولون، قد تكون إشارة خير من عبارة، وتدعو كما بين سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يعرف مكانته ويعرف منزلته عند مروان. مروان حينما سمع من زيد بن ثابت ذلك ماذا قال؟ قال: أعوذ بالله. وما ذلك؟ كيف أنا أبيح الربا في المدينة؟ إيش اللي حصل؟ قال: تلك الصكوك التي تبايعها الناس. إذن زيد رضي الله تعالى عنه سمى هذا التبايع بتلك الصكوك، سماه إيش؟ ربا. وهذا مقصد مالك رحمه الله: العينة، والعينة من الربا. يبقى هذا من دلائل أو أدلة العنوان ومطابقة عن هذا النص للعنوان الذي لم يأتي بأحاديث في خصوصه. ماذا فعل مروان لما سمع من زيد؟ قال: بعدين نشوف، مالك شغل؟ لا، حالا أرسل الحرس، والحرس اسم جنس للحارس، جمع حارس الحرس والحراس. اذا كان فيه حرس، كان فيه شرطة، كان فيه نظام، وهذا يمكن ان يقال من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم حراس. وعندكم في الروضة صوانة الحرس، كان هناك اشخاص يتناوبون الحراسة على حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البلد كان فيها يهود، وكان فيها منافقون، وكان يأتيها تجار مشركون، وكان فالسياس أو الحزم اتخاذ الحيطة. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، إلى آخره. قل: أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. وجاءت: والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه فلع الحراس، قال: تفضلوا، الله تولى حراستي. يقول: والله يعصمك ايش؟ من الناس. خلاص، اذا ما في حاجة للحراسة البشرية. فهنا كان يوجد حراس للامراء، ارسل اولئك الحراس يتتبعون تلك الصكوك او يبتغونها. بعض الروايات: يبتغونها، وهنا الرواية ايش؟ يتتبعونها، وكل المعنى واحد: يجمعونها من ايدي المشترين الجدد ويردونها على ايش؟ اهلها. اهلها مين؟ الجدد ولا القدم؟ احنا عندنا اهلها اثنين، اهلها الذين طلعت باسمائهم، واللي طلعت باسمائهم بقيت في ايديهم ولا باعوها؟ باعوها. والذين اشتروها من اهلها الاولين باعوها، فردوها الى اهلها ممن هي في يده المشتري الثاني الى المشتري الاول وهو اهلها بصفته باعها، او الى اهلها الذين خرجت باسمائهم ولم يقبضوها. كلمة فردوها الى اهلها، اهلها هنا اصحابها المكتوبة باسمائهم، يعني زي بمثابة الشيك، الشيك ادفعوا لامر فلان مبلغ، ويجي صاحب الشيك على ظهره يقول ايش؟ اجيره باسم فلان، يبقى الشيك صدر من مصدره باسم شخص، ومستحق المبلغ المسحوب الشيك باسمه جيره لشخص اخر. فاذا رد الشيك لاهله يرد للمجير ولا للمسحوب باسمه؟ ها، محتمل ولا؟ من حيث الوضع اللغوي محتمل، لان كلا من المشتري الاول من المستحقين والمشتري الثاني من المشتري الاول كل يعتبر اهل لهذا الاستحقاق. لكن لما قال يردوها الى اهلها، يمكن ان يكون الذي اشترى ودخلت في ملكه بالشراء من اصحابها هو اهلها، ويمكن ان يكون ليش اهلها الذي صدرت باسمهم، والارجح ان تكون للمستحقين المدون اسماؤهم فيها. هذا عطاء زيد، هذا عطاء عمرو، تبقى ترجع لاصحاب العطاءات التي صدرت اولا من الامير اليهم، يبقى ردت وابطل العقد الثاني ولا الثاني والاول معا؟ الثاني والاول معا. وهذا من أدلة من يمنع بيع الطعام قبل قبضه على أي حالة، لأن مروان لم يفصل ولم يسأل ولم يأمر الحراس، ما كان أصله استحقاق فاتركوه، وما كان أصله بدون استحقاق أمضوه، لا، إنما أمر بجمعها كلها على أي تقدير كان، ورد إلى أهلها أي الذين يستحقون صرفها بأنفسهم، وأبطل العقد الثاني ثم أبطل العقد الأول. إذا كان هناك قد تسليم الثمن، المشتري من أصحابها سلم الثمن ولسه ما قبض، ثم راح وباع للثاني واستلم الثمن، من الذي سيستلم لو أن العقد مضى؟ البائع المشتري الأول يستلم بعدين يروح يسلم للثاني، ولا المشتري الأول يحيل المشتري الثاني يروح يستلم من الجار؟ ها؟ يحيله. هيحصل هناك عدة خطوات وكلها موضع غرر. وأهم سبب في منع هذه الصكوك سواء في البيع الأول بقسميه عوضا أو غير عوض، أو البيع الثاني، أن العطاء صدر والصكوك في أيدي أصحابها، هل المشتري من أصحاب العطاءات يضمن للذي باع عليه أن يوفي هذا المبيع في الوقت المحدد في الصك؟ لو أن الأمير أخر الصرف، لو حصل نقص وحصل تقصير في الأعطيات وحصل فيه اختزال، يكون لحساب من؟ إذن المشتري من أصحاب الصكوك على غرر، لا يضمن أن يستلم من أولئك، والذين صدرت لهم الأعطيات في الصكوك لا يضمنون إلزام الأمير أن يسلمهم في الوقت المعين. إذن محتمل أن يطرأ عليه تأخير في التسليم، محتمل أن يطرأ عليه نقص في نفس العطاء، وكل احتمال يجري على العقد الأول فهو سار على الإيش؟ العقد الثاني. إذن حيكون فيه غرر وفيه مضرة، فالمنع إبعادا لهذا كله. طبعا موضوع العطاء هذا كان في السابق، الآن الاستحقاقات موجودة في المالية، معاشات المتقاعدين، تعويضات لبعض المستحقين، وهذه موجودة، عطاء في الضمان الاجتماعي، مبالغ محددة وحقوق ثابتة. هل يجوز لإنسان أن يشتري هذا العطاء الموجود في الضمان أو في المالية لأصحاب معاشات التقاعد قبل أن تخرج، وهل لهم أن يبيعوها؟ الذي منع بيع الطعام وهو مختلف العين، طعام مكيل بنقود، فلأن يمنع منه بيع استحقاقات الأشخاص، استحقاق التقاعد، معاشات التقاعد، يجي يقول كم لك؟ لي في الشهر مثلا 5000 ريال، طيب خذ هذه 4500، بع لي استحقاقك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه تعجيل المؤجل مقابل جزء من القيمة، كأنه أقرض 4500 ب5000 عند الإيش؟ الموعد. وهكذا كل استحقاق لإنسان لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه، وإذا كانت نقود بنقود فهو عين الربا بذاته، وإن كان باسم الإيش؟ البيع والشراء. شيء آخر موجود عند التجار، شخص يورد بالجملة وطلب باخرة من الرز أو الدقيق أو الحديد أو الإسمنت أو إلى آخره، وعلم التجار وجاءوا، هل يجوز له أن يبيع مما في السفينة قبل أن تصل إلى مستودعاته؟ طب ما هي في السفينة لحسابه، يمكن تغرق السفينة، طيب مؤمن عليها التأمين البحري، ولو قبل كل شيء احتمالات عديدة. فلا ينبغي لصاحب تلك السلع في تلك الباخر، ولو كانت الباخر على حسابه هو وماشي في ملكه، لكنها معرضة للأخطار. فإذا كانت مرسلة إليه كما هي العادة وجاية باسمه ومؤمن عليها التأمين البحري ووصلت إلى ميناء البلد في جدة، فلا يحق له أن يبيع منها حتى ترد إلى مستودعاته. فإذا دخلت في مستودعاته وأصبح غرمها عليه، يكون غنمها له، فله حينئذ أن يبيع منها. طيب جاء التجار واشتروا منه، اللي أخذ 100 كيس واللي 200 كيس واللي 300 كيس، وأخذ ورقة من صاحب البضاعة لأمين المستودع، سلم فلان 100 كيس، هيا روح جيب سيارتك روح استلم، فاهمين معي يا جماعة؟ وهو في طريقه إلى المستودع لقيه تاجر آخر، إلى فين يا فلان؟ أستلم 100 كيس اشتريتها من فلان، أريحك، بعني 100 كيس انا اريحك واروح استلمها عنك، بعني هي بمكسب كل كيس 10 ريال، بعني اياها براس مالها، بعني بناقص في الكيس 10 ريال، البضاعة تطلع وتنزل ولا لا؟ وكما يقولون ليش المرابحة والمواضعة. هل يجوز له أن يبيعه ما في تلك الورقة من 100 كيس وهو في الطريق؟ لا. طب ليه؟ ما هو البضاعة في المستودع والسيارة عندي مثل ما قالوا. قالوا لا، لم يستلم. ما تدري في تلك اللحظات ماذا يصير على المستودع، لم تدخل في عهدتك، لأنها ما لم تستلمها فهي في ضمان من؟ البائع. لا تدخل في ضمانك حتى تستلمها. إذن لو تلفت قبل الاستلام يكون لك عند صاحب المستودع إيش؟ قيمة 100 كيس ولا لا؟ إذن البضاعة لا زالت في ضمان التاجر الأول، وأنت اشتريت الآن، لم تدخل في ذمتك ولم يكن ضمانها عليك، فهل يعقل وانت ماشي في الطريق وبضاعة في عهدة غيرك لو تلفت يتحملها تبيعها انت في الطريق وتاخذ المكسب؟ يعني تكسب شيء انت ما ضمنته؟ ها؟ فاهمين يا جماعة هذه ولا؟ هذه النقطة الحساسة اللي ذكرنا بأنها الفرق بين البيع والربا، لأن البائع إنما يبيع ما ضمانه على رقبته، إن تلف تلف في حسابه، والمرابي ما عليه ضمان في شيء. وهنا ما بين المكتب وما بين المستودع 200 متر، ولقيه عند باب المكتب، قال خذ مكسب في الكيس 10 ريال. العشرة دي على سبيل ايش؟ لما تاخذها من المتاجر الاولاني اللي هي في ضمانه هو، الذي لو تلفت له لتحملها، يبقى التاجر الثاني هذا ياخذ 10 ريال في الكيس مقابل ايش؟ هل هو تحمل ضمانها؟ ها؟ ما تحمل شيء. لو باعوا الكيس ب10 ريال مكسب وتلف ما في المستودع، البايع ب10 ريال هذا حيضمن شيء؟ ما هو ضامن شيء، حيرجع على الذي باع، والذي باع هو اللي سيخسر راس المال مع غيره. اذا السر الحقيقي في عدم جواز بيع ما لم تقبضه انك لم تصبح ضامنا له، لم يدخل في عهدتك، ولم تخاطر بشيء على ذمتك، وصاحب العهدة هو الذي يستحق الربح. فبعد أن تستلمها وتنتقل عهدتها إليك أنت، يكون عليك غرمها ولك إيش؟ غنمها.